فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيلي يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله.